حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة بيوت منورة. اعذرونا بقى في البداية عشان الصوت رايح، الله سبحانه وتعالى يجعلها خير وتبقاش كورونا ولا أوميكرون ولا القصص دي. خلينا في البداية كده ننبه على شوية حاجات عشان خاطر موضوع الاتصالات ده، عشان جالنا يعني شكاوى امبارح. بصوا يا جماعة، احنا مواعيد حلقتنا زي ما احنا متفقين، حد واثنين وثلاث، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت اسطنبول، والإعادة تاني يوم على صلاة الظهر، تمام؟ القناة العظيمة اللي انتوا شايفينها دي، العلامة دي اسمها قناة وطن، تردد 1 2 6 8 7 أفقي. طيب أتواصل مع الدكتورة ازاي؟ بتكتب رسالة على الواتس على الرقم الجميل اللي انت شايفه على الشاشة عندك ده، عايز أكلم الدكتورة رسالة، ما تتصلوش، لما بتتصلوا بتقفلوا على اتصال تاني. عايز اكلم الدكتوره، ففريق التنفيذ هم اللي بيقوموا بالاتصال بيكم، ما بتتصلوش ولا حاجه، احنا بنتصل بيكم. النقطه الاهم بقى في الكلام ده كله، ان اللي بيتصل يعني اللي بيتصل معلش يعني على الاقل يقول المشكله. طيب اصل زوجك بيسمعك يا دكتوره، وزوجي هيسمع المكالمه وهيحذف المقطع. لو انا حذفت سوشيال، عندي في ثلاثة سوشيال، في ثلاثة سوشيال بيسوقوا الحلقه، فلو انا من عندي مش هتبقى هنا، مش هتبقى هنا، مش هتبقى هنا، والامر بيبقى ولو عملناه كده كده هيتشاف. طيب في ناس هتعمل ايه؟ طب الازواج، طب الحمد لله ان الازواج بيسمعوا، يا ربنا ينفخ في صوره الرجاله ويسمعوا والبيوت تبقى جميله وما نسمعش مشاكل. طب عايزه تقولي، يا تقولي خطوط عامه، يا تغيري الاسم، يا تقولي لهم في وانت بتكلميهم في الكنترول يا جماعه غيروا لي الصوت، فبيتم تغيير الصوت. لكن اتصلوا وبعدين في كل مره اصل زوجي سمع، اصل انا مش كان زمان الحلقات بتاعتنا بالنهار، الازواج في الشغل محدش سامع حاجه محدش سامع حاجه. لكن طالما انت خايفه او المردود هيبقى سيء او ما كنتش متوقعه رد الفعل ده من زوج، ادي الزوج تعالى الله يصلح حالك. وانا بقول حاجه تضرك يعني، ما يجي زوج مثلا ماشي لك الحق، ممكن ما انتش عايزه مثلا تتكلم على، او التعليقات ممكن التعليقات بتيجي، احنا اجابتنا بفضل الله كتاب وسنه، بفضل الله تعالى. ممكن تلاقي التعليقات، الزوج الظالم، الزوج المنتقمي، سيب يعني ممكن مالناش دعوه بالتعليقات، مالكش دعوه بيها، اهم حاجه ان زوجتك سمعت الطيب من القول، وان زوجتك سمعت ما يرضي الله عز وجل. ولو انت ظالمها ولا عاملها ولا جاي عليها، ادي احنا بنذكرك. فيعني ما تشدوش على الزوجات كده يا جماعه بالراحه. والامر الثاني خلاص، ادي خطوط عريضه او غيري اسمك او سيبي المكالمه ينوبك ثواب وقتها للالاف بقى، للالاف اللي زعلانين دول، تمام؟ عشان بس النقطه دي نبقى واضحين فيها. لكن هتيجي تقولي اجيب لك، تجيبي لي لينك على الانستا وتبعتي لينك مش عارفه فين، ما انا هجيبهم منين؟ في 4 5 منصات عليها الحاجات. فمن فضلكم انتبهوا للنقطه دي. وانا سعيده على فكره، انا بشوف دايما، بحب دايما اشوف كل حاجه ايجابيه في السلبي، يعني حتى لو هو الامر كده ده خير ان الرجاله بتسمع وان الازواج بتسمع، وان الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله يا رب يبقى فيه تغيير، ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلهم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اللهم امين. ادعونا بقى نعرف نكمل الحلقه على خير. النهارده هناخد نوع من انواع النساء، لان جه عليه كلام كتير قوي وبيتقال في خلاف موضوعه، وكانها سبه وكانها حاجه. طبعا انتوا عارفين ان احنا نساء، فامر طبيعي ان احنا هننصر بعض يعني، لكن برضو بما يرضي الله. دلوقتي لما نيجي نتكلم يقول لك ايه، دي ست خوافة، دي ست مش عارفة ايه. طب خلينا نتكلم عن المرأة الخوافة اللي انتوا بتقولوا عليها دي، هو عيب ينقصها؟ ابدا مش عيب ينقصها، ولا علشان هي تربط في مجتمعات شرقية فحسوها ان لا امانك مع الرجل وابدا هتضل خايفة طول ما انت بعيد عن الرجل، لا لا الدنيا مش كده خالص. فاكرين ورجعوا للحلقة دي، احنا عملناها 2018، المخاوف الحقيقية والمخاوف الوهمية وأصلناها شرع. قلنا كلام الشيخ السعدي كله فيها، وقلنا كلام ابن القيم كله فيها. رجعوا الحلقة دي حلقة جميلة جدا جدا، وطلبة العلم كانوا فرحانين بجزء من التأصيل الشرعي فيها. طيب الجزء الجزء الخاص حاش ربي معلش ليش بقى سامحونا النهاردة نضيف عندكم في البيت النهاردة سامحونا يعني. الجزء الخاص بسبة المرأة، أصلها مرأة بتخاف وخوافة، الخوف ده شعور طبيعي أصلا، أي حد بينتبه الخوف بغض النظر بقى ده جنسه إيه، راجل ست ما كلنا بنخاف، لما الراجل بيخاف يعني طلعت له أسد مش هيخاف يعني. ففي في في الخوف ده شيء طبيعي، الخوف اللي بيحسك أصلا إنك أنت تبقى عندك حماية لنفسك وتدافع عن نفسك. وقلنا في الحلقة اللي قبل كده مش هنطول فيها كتير، بس خلينا أخد لكم التلات عناوين دول، إن في تلات أنواع من المخاوف، مخاوف حقيقية واتكلمنا عنها، ومخاوف وهمية لو ما تعالجتش وسبناها هتتحول لمخاوف مرضية. تمام، احنا مش عايزين نوصل الدنيا للمخاوف المرضية دي. طيب المرأة، قبل ما اتكلم على موضوع المرأة اللي بتخاف وكأنها حاجة وحشة، اسمعوا بس، المرأة ما بتملش للمواجهة، الراجل مش كده واجه ويعمل ومين ده اللي جاي وفيه ايه وبتاع، لا ده هيصة بيواجه ويصطدم، دي طبيعته راجل وعب وبتعمل مين يقول عليا كده قالوا. طبيعه المراه غير تمام. بصوا شوفوا معايا كده تصرف الملكه بلقيس مع سيدنا سليمان، ايه اللي حصل؟ القى الي كتاب كريم، قالت ما خدتش قرار لوحدها، ما تاخدش قرار، تعمل ايه؟ تتكلم، وهي بتتكلم يا خدت القرار يعني، هم قالوا لها نروح بقى ونعمل، عشان بس نعرف طريقه التفكير، المراه وهي بتتكلم تاخد قرار وبيجي لها الحلول، ما تبقاش عايزه منك بس اسمع، هي مالت لإيه؟ لاعتبار الخير أصلا. كريم قال الكتاب كلمة إيه؟ كريم، خدت الكلمة في إيه؟ من بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة بسم إدتها طمأنينة وشافت الخير فيها. وبعد كده اختارت إيه؟ مواجهة برضو لأ، اختارت إيه؟ هدية. جس النبض، إيه الوضع؟ إيه الهدية؟ لو كان راجل ده مين ده اللي بيجرؤ يهددني؟ ده مين ده كذا واختار المواجهة وبتاع، وهو دي طبيعته وبرنس كده حلو خليك كده في الهزة بتاعتك، عشان طبيعة المرأة مختلفة. تعالوا ما أقول لكم، نسبة الدراسات اللي اتعملت طلعت المرأة هي أكتر إحساس بالخوف من الرجل، طبيعي ليه؟ عندها إحساس الأمان عالي. اوعوا تنسوا الفاكرين الرسمة بتاعت 2017 نعيدها تاني، اوعوا تنسوا أعلى قيمة للمرأة مش فلوس، مش مش مش مش أفعال، مش أمان. لو فقدت الأمان أنا حاسة بالأمان وأنا معاك، انت وانت معايا انا حاسه بلم حلو جدا. عندها مخاوف على طول مراحل عمرها فيه، ولكن بتختلف. تعرفين وهي طفله صغيره بتخاف ما تكونش محبوبه، تعمل ايه؟ تجيب العروسه بقى والباربي وتقعد تلبس فيه، لسه شايفه دلوقتي على الانستا فيديو البنوته طالع شكله هيطلع ترند على اخر الليل، حاجه كده جايبه وعماله وتعمل كوز، وما هي بتتكلم تركي يعني، وعماله بقى تعمل بتاع، في الاخر انا بقول يا ربي ايه الطفل شكله غريب، في حاجه في الطفل اللي جوه، بلاش طفل، طب ده دبدوب ده ولا دب ولا ايه، في الاخر طلعت قطه يعني. هي دي طبيعتها، تقعد تلبس وتعمل وكده. ليه؟ اسقاط احساس الامان على اللعب، انا معاكي انا مطمناكي انا مدفياكي انا ملبساكي ومخلياكي محبوبه، ده اول خوف عندها وهي صغيره. مش بتختار لعب الضرب والحرب والمسدس بتاع زي الصبيان، وبتلاقي العيال كلها خمس ست عيال فوق بعض بيعملوا ايه؟ بيلعبوا القرود موجوده قدام بعض خلاص. الخوف من انها ما تكونش محبوب وهي صغيره، بتجيب العاب البنات وبتاع، ما فيهاش ربح ولا خساره، ما عندهاش القصه دي، هي عايزه اللعبه اللي يبقى فيها تميز، العروسه وميزتها وعملتها ودفتها ولبستها وسرحت لها وعملت لها شعرها والهيصه اللي انتوا عارفينها. المخاوف التانية برضو في المراحل، وخلوا بالكم من النقطة دي، بتخاف من أي ارتباط عاطفي كاذب خادع، عايزة الارتباط الجاد الصادق اللي داخل، حتى لو هو بيهزر تقعد تقول له هعمل كذا ونجيب كذا ونعمل جمعية بكذا ونسوي كذا، وهي ليه؟ لأن هي في دماغها ان ده بيلعب بيها مثلا. بتخاف كمان ان سنها يكبر، حدش خط احمر عن سن الكام، ما حدش يسال واحده ست سن الكام، تمام هم بيقفوا عند ال 20 25 بعد كده ما بيردوش يقولوا اي حاجه بالكلام ده. بتخاف كمان منين؟ من الفقر، وتخاف جدا من النقطه دي، عشان كده اقول لك لا البخيل ما قدلوش، والبنات ما بتقدرش تتعامل مع قصه الزوج البخيل ده، ما بتقدرش، عشان كده النبي عليه السلام نصح لا اللي بيضرب ولا البخيل، ما بتقدرش. المرأة بتحس بمخاوف حقيقية وتحس بعدم الأمان وتصرف تصرفات برة إطار أطر العقل أصلا. زيادة الوزن إيه بقى وانت زيت كارثة، محدش يقول الكلام ده، العمر ولا الوزن ده خطوط حمراء وسودة محدش يجي ناحيتها. كمان بتخاف من الوحدة، عايزة أنيس دايما، عايزة أقول عشان كده ما تبعد عنها يقولك طلاق صامت. ما هو ليه طلاق؟ أنت بعيد، أنت بتسمعهاش، أنت مش معيش، أنت بيعدي اليوم ما بتكلمهاش، كارثة كارثة. واتكلمنا على الكلام ده وقتل بحسن، خلاص رجعوا الحلقات. كمان بتخاف من الخيانة، خني راح لواحدة تانية. لسه في حالة من الحالات تقولك لا يمكن لا يمكن، طالما خان وخرج معاه يا بنتي خرج ده ماشي، لا ما اكيد لمس ايديها، هي عمين تتخيل، فما بالك بقى اللي عارفه انه في خيانه كامله ولا في ما بتعرفش النقطه دي. الحريم ما بيعمل وبتخاف، عندها برضو خوف شبح العنوسه او الطلاق ونظره المجتمع بقى للمطلقه واللي كذا ومش عارفه ايه. عاملين حلقات ما تخافش من المطلق، الراجل المطلق بالعكس بيبقى حريص ينجح العلاقه الثانيه، حريص ينجح الزيجه الثانيه، ولا تخاف من المطلق. كل النقط اللي فاتت دي عشان ايه؟ خوفها انها تكون مش محبوبه، والنقطه دي مهمه، امانها فين؟ انا محبوبه من حد فيعطيها الامان. نرجع تاني لنقطه الامان اللي ما تتنساش، النساء بشكل عام بيبقوا اكتر تاثر من الرجال بالاضطرابات النفسيه، وده شيء معروف. ليه؟ اصل عاطفيه اصلا، مرأة في تكوينها البيولوجي بتمر بتغيرات جسمانية هرمونية، دورة شهرية وعندك الحمل والنفاس والرضاعة، انقطاع الدورة أصلا لما ينقطع في سن الخمسين كارثة برضه، كلها تغيرات وبيولوجية وتقيلة عليها. كمان التغيرات العاطفية ربنا فطرها على كده، على فكرة عندها بتتعامل بمشاعرها. بس لا يا ست انت مهيبرة ليه كده؟ هي بتتعامل بالمشاعر، بتتكلم بجوارحها وبمشاعرها وبقلبها، دي ما تخافش منها، اللي جواها بره حلو. زيادة الانفعالات النفسية بقى اللي بتمر في معظم الحالات اللي احنا قلناها فوق دي، هم اللي ممكن يتعرضوا لصدمات، خزلان، كسرة، فتروح عيادة نفسية. تعرفين ايه كمان؟ الدراسات قالت ان معظم النساء ده في منتصف العمر، يعني ايه؟ تلاتينيات، كارثة كارثة، بتتعامل بمشاعرها فبتتصدم. تعرفين مرحلة اصلا ما بعد الولادة يقولك اكتئاب، طبعا مش كل الناس، بس عشان ما هيش لبانة، مش كل الناس يجي لها اكتئاب ما بعد الولاده، لكن بتبقى حزينه ومحتاجه عيله حواليها في الفتره دي خصوصا، محتاجه عيله، وخصوصا بتبقى نفسها 40 يوم او اقل او اكتر، هي بتبقى نفسها يعني مرفوع عنها صلاه وصيام والكلام ده، فبالراحه بالراحه عليها. ساعات بتتخض من المولود، ساعات بتبقاش عارفه تتصرف ازاي، فبتبقى محتاجه دعم، وده الحل. مراحل العمر مش بتحب ان هي تحس بالخوف. تعرفين كمان بتخاف من ايه؟ فقدان الحبيب، او ما فيش عريس اصلا، بصوا المراحل بقى، او تخاف ده هيحب غيري، او خطبني وبيبص لصاحبتي، او الخوف مثلا هيسيبني بعد كده، او ما اتجوزت ما احملش، او حملت وبتاع الجنين يطلع مشوه، او الخوف مثلا اطلع التربيه يطلع هعرف اربي، او ان انا اكون ام فاشله افشل العيال، او الخوف على دراسه الابناء ومش عارفه يروحوا فين وجامعات ايه، او جوازهم، او الاحفاد، او لما يتجوزوا ويجيبوا عيالهم هينسوني. خوف خوف خوف خوف، كل دي اضطرابات وحالات خوف طبيعيه. شوف انا بقول ايه، حالات خوف طبيعيه. الامر لازم نبقى فاهمينه، مش سبه تسبب بيها المراه، ده طبيعتها وحاجات عاديه. ليه؟ شفت التغيرات عاملة ازاي؟ ده لو ادينا للرجل طلقة واحدة نفوخه راح، نفوخه راح. ليه؟ بحكم التكوين بتاعها النفسي والبيولوجي والعاطفي اللي هي فيه. انتوا عارفين ده يروح بايه؟ بصوا بقى خلاصة الحلقة عشان نمشي، نقوم نقفل الحلقة ونمشي يا رب. بتمشي بايه؟ اهتمام، رعاية، تفهم، دعم. مش فاكرة لما قلت الرباعية دي؟ اهتمام، رعاية، تفهم، دعم. شكرا، خلصت الحلقة. بس يروح الخوف، يروح الخوف. مين اللي بيقوم كده؟ الأهل، الزوج، الدائرة القريبة منها، الصحاب، الصحاب الحقيقيين. يعني لما تحصل لها أزمة نفسية، ساعات ساعات لما بنوصل لمرحلة مرضية وما بتعالجش في البداية الحاجات الوهمية، يحتاج أدوية طبية وبتبقى جدول وتتاخد في سنة وتتخلص في 6 أشهر وهيصة. وبعض الحالات يقول لك لا، ينفع معاها الرياضه وتمشي والمشي، او المخاوف المرضيه اللي بتتعالج بايه؟ بالمواجهه. المواجهه مثلا بالصدمه، صدمه مباشره، وده حل من الحلول بياخده، بس لازم بصحبه طبيب نفسي. او يتعالج مثلا بالتدريج اسمه كده برضو بصحبه الطبيب النفسي، يواجه المخاوف دي ولكن بالتدريج مع الطبيب برضو. لكن اكبر علاج المخاوف العاديه الطبيعيه اللي بتمر بيها في مراحل الحل اللي احنا قلناها دي كلها ايه؟ انها ايه؟ احنا قلنا طبيعيه مش بافوره، لان الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، الشيء اللي بيزيد عن حده بينقلب لضده، طبيعيه خلوا بالكم. الامر ده بيكون العلاج الاكبر بيه رعايه واهتمام وتفهم ودعم من الناس المحيطين بيها. اكتر حاجه تحتاجه المراه عشان تتجاوز التحديات ولا المخاوف اللي انتوا بتعيروها بيها دي، مخاوف اهتمام ودعم وتفهم ورعايه، اللمسه الحنيه، الحضن الدافي، الطبطبه، تطمنتها، اطمنها بالكلام ذات نفسه. هو ده علاج مخاوف المراه، اسمعوا معايا بجد بجد، وترجمه حقيقيه لكل اللي احنا قعدنا نقوله فوق دول. حاجتين اتنين، بلاش كده اربعه، حاجتين اتنين. الامان واسم الله اللطيف. خلينا اشرح لكم بقى، بس الدنيا ما شاء الله. بصي، الامان اعلى قيمه، تحس ان انا مطمنه وانا معاك، انا مش شايله هم الدنيا وانا معاك، مش هتحملني هم فلوس ولا مصاريف ولا اكل عيالي ولا لبس وانا معاك، انا معاك حاسه بالامان. وخايفه خايفه خايفه خايفه، ارجعوا الحلقه تاني، خايفه اي حاجه جامل في السبب، العيال متجوزين يطلعوا، الدراسه مش عارفه يسيبوني، الزوج يتجوز عليا، الخيال، كل الفقر، كل الكلام من ايه؟ اسم الله اللطيف. اسمعوا معايا، اسم الله اللطيف يلطف بنا، ده من معناه، ارجعوا للاسم ده احنا شرحينه في 2018 او 2019، يلطف بنا فيما جرت به المقادير. فيا رب نسألك، ده علاج المخاوف، حاجتين، اسم الله اللطيف واسم الله المؤمن. هقول لكم ازاي. اسم الله اللطيف، يا رب الطف بيا فيما جرت به المقادير اللي دماغي جايبه واللي الوساوس جايباه واللي الافكار مش عارفه عامله فيها ايه، يا رب الطف بيا فيما جرت به المقادير دي، وادي يا ربنا سبحانه وتعالى. تاني، اسم الله المؤمن يؤمن عباده ما وعدهم. وعدك بايه؟ حسن التوكل، توكلي يوكلك ربنا لنفسه، له سبحانه، مش للخلق ولا لنفسك ولا الكلام ده. لو انت وكلتني يا رب لنفسي اوكلتني الى عوز وعوره، انا مش عايزين نفسي لك يا رب، لكن يبقى في ايمان حقيقي بالامر. الكلام ده لو هي مخاوف وهميه او طبيعيه زي اللي شرحناه، لكن تسب بيها المراه وتعاير بيها، ده انهي دماغ دي؟ انا مش عارفه ايه اللي جرى يعني، هو كل شويه يطلعوا لنا ترند كده، كل شويه يطلعوا لنا حاجه كده يبوظوا بيها عقول البنات ويبوظوا بيها عقول النساء. ما تسيبوا الناس هاديه في بيوتها يا جماعه. فيا ست الكل، يا كل انثى اسمعيني، وكل امراه، امانك من الله عز وجل اللطيف المؤمن، ادعي كده، اللهم اسالك باسمك المؤمن ان تؤمن مخاوفي يا رب، وان تصدقني ما وعدتني يا رب. اللهم اني اسالك باسمك اللطيف ان تلطف بنا فيما جرت به المقادير. ده امر ايمان مش عند الناس، الناس ما بتقولش، الناس بتقعد تقول نظريات ويديك علاج وهيصه هيصه، مش عايزين الكلام ده. طالما هي مخاوف طبيعيه ولسه وهميه، لسه ما وصلش للحاله المرضيه، وايه التوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ده معنى اللطف. بصوا معنى الموجودات، انك تشوفي الموجود، الحاجات بإيد مين، الحاجات والمعوزات وكل اللي انت عايزاه والعوز بيد ربنا سبحانه وتعالى. أمدنا، احفظوا احفظوا برضه، مش مشكلة احفظوا، وبعدين إن شاء الله يدخل لقلوبكم بإذن الله. أمدنا مين؟ الله سبحانه وتعالى. وأعدنا الله سبحانه وتعالى. وأوجدنا الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ليسعدنا، مش عشان يعذبنا ولا عشان يمرضنا، ولكن ليسعدنا. فاستقبلوا نعم ربنا بالشكر. فانا عشان استقبل النعم من لازم اشوف النعم، صح ولا لا؟ لازم اشوف النعم. ادعو الله سبحانه وتعالى لا تتعاير المراه بخوف، حاجات طبيعيه وحاجات عاديه، ده هي ده اللي يميزها كونس. امنها بمعيار الامان وباللي احنا قلنا عليه. دمتم بخير. ناخد اول اتصال معانا، منى من الشرقيه. السلام عليكم يا منى. منى السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. ايوه دكتوره، اهلا بحضرتك يا دكتور. بقول لحضرتك يا دكتور، انا دلوقتي عندي مشكلتين، تمام؟ مشكله منهم من حوالي سنتين ونص كده، تمام؟ للاسف والدي يعني اتحرش ببنتي وكان عمرها 7 سنين. مين؟ تمام؟ افتحوا لي الاربيز انا مش سامعه. والدك الكلام ده انت شفتيه؟ افتحوا لي الاربيز يا شباب. هي البنت حكت لي، كان عندي ومشي، وبعد ما مشي البنت حكت وصفت هو عمل ايه؟ كان عمرها كان عمرها كم سنة؟ كان عمرها وقتها 7 سنين. حسبي الله. طيب التحرش ده خارجي؟ لا يعني وقف، مش يعني لا يعتبر داخلي، بس ما حصلش نتيجة الحمد لله حاجة يعني. يعني هي شافت طبعاً. شافت حاجات عنده وهو لا يعني هو عمل حاجة يعني بإيده فيها. تمام. فالمهم أنا طبيبتي، أنا والدي للأسف هو ربنا يصلح حاله، هو حد قبل كده واعتمر كذا مرة، بس للأسف هو طول عمره من النوع اللي بيحب يتفرج على الإباحيات والحاجات دي، ربنا يهديه يعني. تمام. انا لما لقيت الامر وصل لكده، يعني انا في محافظه وهو في محافظه، فاحنا ما بنتقابلش كتير. فانا لما حصل الامر ده انا عرفت اخواتي علشان يخلوا بالهم من ولادهم وعشان نشوف حل الموضوع. والدتك فين يا منى؟ والدتك فين؟ والدتي هي منفصله من سنين وهو متزوج. منفصلين؟ يب هو متزوج واحده غير خلاف والدتي. وعنده بنت عمرها دلوقتي 14 سنه. تمام. فالمهم انا لما عرفت كلمت اخصائيه نفسيه في وقتها وقالت لي ده مرض ولازم تسعى وبنت تعالجوه كده، والبنت لازم تفصلوها خالص، ما ينفعش ان هي تشوف تاني ابدا في حياتها، ولازم تعرف ان اتخذ اجراء ناحيته كده. فطبعا انا لما كلمت مراته عشان احذرها لقيتها عارفه، وان هي قبل كده حاجات يعني قبل كده وهي عارفه. تمام. مش تمام. فالمهم احنا من وقتها انا واجهت، انا يعني اخويا واجهه كده، وهو طبعا انكر وقعد بيقول كلام يعني كلام عبيط معلش، يعني لان البنت هي اللي مش عارفه بتعمل ايه، حاجات كده ما ينفعش تتقال يعني. تمام. فالمهم راح قلنا لسه من وقتها والعلاقات اتقطعت نهائي بيني وبينه. هو طبعا عشان يعني عشان يثبت ان هو احنا اللي غلط ان هو اللي صح، رفض ان هو يروح لدكتور نفسي ورفض اي حل يعني. يحاسب. فطبعا انا كده بقى لي حوالي 2 سنين ونص ما فيش اي علاقه بيه. فانا خايفه جدا من عذاب ربنا ان حته ان انا كده لو في عقوق او في حاجه، بس انا من جوايا تعبانه جدا يعني في الموضوع ده، ومش عارفه اتجاوزه بصراحه يعني. ان انا احاول حتى ان انا اكلمه في التليفون اول حاجه انا مش قادره، تاني حاجه انا مش مامنه لرد فعله، ان هو طبعا عايز يثبت لكل اللي حواليه ان انا غلط وان انا افتريت عليه والكلام ده. طيب اسمعيني، دي اول مشكله. ماشي، اول مشكله. تاني مشكله؟ تاني مشكله ان انا زوجي ربنا يصلح حاله، هو يعني انا عايزه بس اسالك، هل زوجك عارف باللي حصل؟ عارف يوميها. تمام، قولي لي تاني مشكلة. عارف وعارف وما اخدش يعني، هو كل الموضوع ان هو حاسبن عليه وكده، بس ما اخدش تجاهه اي رد فعل وحش يعني، بس احنا قطعنا بقى خالص. انا زوجي مشكلتنا ان هو بعيد عن ربنا، ما بيصليش تمام خالص، يمكن كل كام جمعة او كام جمعة، و الجمعة يعني كمان مش بيصليها؟ لا، ممكن يصلي جمعة وثلاثة لا. وللاسف كل ما طول ما هو قاعد التلفزيون والتليفون مسلسلات وافلام وحاجات زي كده. انا يعني انا مش كده، وانا مش عايزه اقضي ولادي على كده. تمام. فللاسف الموضوع ده عامل لي ازمه كبيره، ان انا نفسي اربي ولادي يعني الحمد لله انا طريقتي مع ولادي شيء، وهو موجود في البيت بقى شيء ثاني. فده تعبت لي نفسيتي جدا، ان انا مش عايزه الولاد يطلع عندهم يعني طبعا مستفزين او مش طالبين نفسيتي. فسؤالك ليا، تعملي ايه في حالة زوجك ده، صح كده؟ تمام. حاضر اسمعيني. على فكره انا بقالي 10 سنين بنصح. ماشي. بتطبخي؟ بنصح. حاضر يا منى. حاضر اسمعيني حبيبتي، يعني اول اتصال كده وصدمتيني يا منى. طيب خليني بس اجاوب على السؤال ده علشان حرج. امة الله انتظريني يا امة الله، انت سامعاني اهو، انتظريني بس دقيقتين. اولا السؤال الاولاني سؤال محارم وقرابه درجه اولى، وتم التحرش والبنت قالت وحكت وسبع سنين ما تعرفش الكلام ده، وانكر امر طبيعي ينكر. الصح ان البنت تشوف رد فعل، ده رقم واحد. 90% من العلاج للمتحرش ان الضحيه يشوف الجاني ده تم العقاب منه، وتتكلم وتزعقوا في التليفون وانت ما كانش ينفع وانت وتسمع وانتوا بتزعقوا له طبعا مش هتلاقوه تاني ولا هيجي تاني تمام. والبنت تشوف ردة الفعل ده واي حد ونعلمها بقى ايه اللمسه الممنوعه، ايه الجلسه الممنوعه، ايه القبله الممنوعه، مين يشوف مين كذا، كل الكلام ده. وطبعا عندك بنبتدي العيال الاولاد من سن 9 سنين يلا صوره النور واحكامها اللي هي في الاستئذان. النقطه ديت مهمه جدا وده الله سبحانه وتعالى يلهمك بيها وتكوني عملتيها. طيب النقطه بقى اللي انا عايزه امسكك انفضك عليها يا منى جميله، ان انت تقولي لي اللي انت بتقولي لي ضميري مأنبني وبتاع عشان يكون في عقوق. طيب دلوقتي الراجل رفض العلاج، عارفين انت عارفه لو كان استجاب للعلاج واستجاب ان انا اروح وعندي مشكله حقيقيه انا مش معترف ولا كلام ده ده ده هتأمني ازاي؟ طبعا ده في التليفون كده سلام عليكم وعليكم السلام مع السلامه مع السلامة. مش عايزه تتكلمي في التليفون لانه هيقولي هيغلطك وهي وافترت عليا وقالت العيله وانا ما بعملش كده والمفتريه وهي اللي اتصلت بيا وبتاع، يبقى خلاص لان يعني ده اذى حقيقي واذى متعدي ما فيهوش الكلام. ادعي له ادعي له بره بدعاء وان الله سبحانه وتعالى يهديه وان ربنا يتوب عليه وان ربنا يبصره بالحق. اما القلب ده ما اشوفك انا فاضك كده يعني ده لو شفناكي. طيب النقطة الثانية نقطة الزوج، بتقولي بقالي 10 سنين بنصح غير الطريقة ونفضل 10 سنين كمان. بصوا يا جماعة، معصية الزوج، خيانة الزوج، ظلم الزوج يحاسب، هو هو هو مش بتاعت الزوج بتاعت ربنا، لكن أنا ده يعود عليا لأن عيالي يشوفوا الأب اللي بيصلي أو يشوفوا الأب اللي ما بيصليش، أعمل إيه؟ انصحي وافضلي تمام، غيري الأسلوب، صلي بيه. طب بس العشاء، بس صلي بيه العشاء كأنما قام نصف الليل، صلي بس الفجر أهم حاجة بس عشان بركة اليوم. يا عم ما انت صاحي يوم، انت صاحي وما نمتش، مرة في مرة مرة في مرة بزن زن، وعارف انك زنانة في النقطة دي بس ايه مش بضغط ولا كأنك بقى بص ده انت ابو لهب ده انت داخل بالراحة بالراحة عشان ما ينفروش، عشان يتعود ان هو ذات نفسه يبقى الأمر ده شايفه بدعوة حسنة منك. واصبري وادعي، مالكيش حل الا كده، اصبري وادعي. طبعا اللي تاركها يعني متعمد وكافر بيها لا يؤكل ولا يشرب، لكن تكاسلا يرجى لكن ها يرجى توبته، فننصحه لانه مسلم له منا حق النصح والارشاد. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني طيب قلبك بحاجه زي كده يا بنتي. اللهم امين. معانا مين؟ أمة الله ما لسه معانا. ها مين معانا؟ أمة الله السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. اهلا يا دكتور. اتفضلي. انا كنت عايزه اسالك بس يعني بابا استغفر الله العظيم. استغفر الله. انا معاكي خالص براحتك اهو. براحتك واشرب بقى. تمام. بابا انا لسه في ثانيه ثانوي. اه. وعايزين يخطبوني لابن عمي. اه. وانا مش عايزه الحته دي، فانا كل ما بجي اكلم بابا وكده بابا عايز الموضوع دوت هو والبيت العيله وكده. اه طب هو هو هو ابن عمك ده حد كويس يعني ثانيه ثانوي يعني عندك كام؟ 17 سنه 16 كمان يعني عايزين ايه ده؟ طب ما يسيبوك طب شويه كده قولهم شويه كده خلوا الكلام مفتوح لحد ما نخلص ثانوي حتى ولا ايه؟ كنت قلت كده بس ايه هما مش عايزين يسمعوا كلامي وانا اصلا مش متقبله الله في البيت وكده. طب انا عايزه متقبله اصلا انا قاعده في البيت. انا عايزه اسالك سؤال، انا عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. دلوقتي ابن عمك ده كويس يعني محترم وراجل واعتمد عليه وشاب حليوه وروش والحاجات الحلوه دي ولا مفيش قبول اصلا؟ خليكي صريحه معايا. ما هقول لك انا اصلا مش عايزه، انا اصلا مش راضيه من ترضونا دينا واخدكم في زوجوه، انا آه. مش عايزه بينا دينا ولا حرب يعني. اه يعني اصلا ما فيش حته الالتزام والكلام ده يا أمة الله. جاوبيني انت، هو مش ملتزم اصلا لا بيصلي ولا الكلام ده؟ قطعت أمة الله. طب اسمعيني يا أمة الله يا عسول. اولا كلمي مثلا جد العم الكبير كبير العيلة يعني. يا جماعة 16 سنة دي بتتكلموا في وهم يعني، تانية سنة ودي بتكلموا في وهم شوية شوية كده. وبعدين هي عايزة حد بمواصفات التزام معين وده ما بيصليش أو مش ملتزم مثلا. طيب يبقى إيه يعني؟ لا ما وبعدين ما فيش غصب على البنات، بس عشان بس تبقي فاهمة قانونا وعرفا وشرعا ما فيش غصب على البنت. فأنت تكلمي أبوكي بكل ثقة كده وباحترام، يا ابي انا حتى لو بعد 18 سنه انا مش مالي عيني ولا ده المواصفات اللي انا عايزاها. يعني مثلا اقول لك طب نستنى سنه لما لا، هي يعني دلوقتي انا شايفاه ان هو مش ملتزم، مش بيصلي كده الا اذا تاب بقى واتظبط وكده وقال خلاص يعني انا تبت الى الله. واتكلمي معاهم بكل ثقه وبكل احترام، ومحدش يقدر يجبرك على حاجه، مفيش الكلام ده، العصر ده انتهى من زمان. وبالراحه كده تكلمي والدتك، طب مستضعفه ومش بتتكلمش يبقى كبير العيله. أدعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي ينجيكي من هذا الأمر ويلهمك حسن المنطق في هذا الموضوع، اللهم أمين. معنا حبيبة من السويس، السلام عليكم يا حبيبة. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. بس يا دكتورة أنا كنت عايزة أسألك سؤال. حاضر تفضلي. أنا عايزة ألبس، بصي أنا عايزة ألبس الحجاب. أوه. بس انا بكون عايزه اعمل زي صحابي. انت عندك كام سنه يا حبيبي؟ عندي 14 سنه. وانت محجبه نص لبه ولا اللبه كامله؟ مفيش مش محجبه خالص. يعني نص ونص. تمام، فانت عايزه بقى تلبسي الحجاب الحلو الجميل ده وبس. انا عايزه البس الخمار كمان. الله الله الله على الجمال. طيب بس انا بكون عايزه اعمل زي صحابي. بيعملوا ايه صحابك؟ احكي لي كده. يعني مثلا عايزه احط مكياج وانا ماشي الشارع. مثلا عايزه يعني امشي في شعري. يا لولو، طيب وايه كمان قوليلي؟ بس يعني عايزه البس زيهم، مش عايزه البس يعني عايزه البس بنطلون وكده يعني. تمام، طب ايه رايك يا حبيبه يا جميله يا عسوله؟ اولا انا فرحانه جدا انك اتصلتي عليا. ايه رايك تسمعي الكلام اللي انا اقوله لك ده وتشوفي؟ بصي، وفي سؤال كمان. قولي سؤال كمان. بكون خايفة جدا وانا داخلة الامتحان. ده طبيعي. وتوتر زايد جدا جدا جدا. طب هقولك على حاجة جميلة جدا لموضوع التوتر قبل الامتحان ده، كويس انك سألتي السؤال ده. ماشي يا جميل، اسمعيني يا حبيبة يا عسول. اولا انا سعيدة جدا جدا ان العمر ده بيسمعنا، وان الحمد لله كلامنا بيفهموه بيوصل لهم. ادعو الله سبحانه وتعالى يفتح لنا قلوبهم، اللهم امين، واصلح حال بنات المسلمين كلهم، قولوا امين. بص يا حبيبي، دلوقتي امر طبيعي اللي انت فيه ده، ان انا عايزه ابقى حلوه وجميله واعمل شعري والبس البناطيل والسكيني ومش عايزين نتكلم واحط مكياج زي ما انت ما بتقولي وكل الكلام ده جميل. هي البنت ايه غير كده؟ طبيعي، وطبيعي ان البنت يقول لك بالحجاب احسن. في بنات بالحجاب احلى وفي بنات لا، ما طبيعي يعني امر طبيعي ان هي بالشكل التاني اجمل، ولا انكر هذا الامر وما حدش ينكر هذا الامر. تمام، ولكن ايه رايك اما نعمل ده ونشبع، لان ده حاجه لازم تشبع عند البنت، ويا كل ام بتسمعني عشان ابوس ايدك واحب على راسك. اعمل ايه تاني؟ اعملوا يوم البنات، يوم دلع البنات. هاتي يا حبيبتي يا حبيبه يا جميله، جيب اللي عايزه تلبسيه ده لو فيه، وهاتي البنطلون اللي عايزه تلبسيه، وهاتي الكارينه اللي عايزه تلبسيها، مش عايزين نوضح اكتر، واعملي شعرك وحطي اكريليك وحطي ماسكاتو واعملي اعملي بصي خربي، وهاتي المسكرة اللي هنحط مكياج القطه، هنحط مش عارفه مكياج كانوا مسمينه ما اعرفش ايه، الميتاليك حاجه طالعه جديده، حاجه اعملي في وسط صحباتك اعزميهم. ما عندكيش الغرفه بتاعتي، يلا يا جماعه الشباب مشينا النهارده اصحابي او اخواتي ويلا، وشوفوا بعض وشوفوا بعض وانتوا امامير واسمعوا، والام تساعد في كده، اشبع الرغبه ديت، لان امان ينشا في الحليه، هي طول عمرها في الحليه والحاجات والاكسسوارات والحاجات التحفه دي، نشبع عندها الامر ده. اما نشبعه هي مش هتبقى محتاجه بره، احنا عبيد لله، بره احنا إيماء لله، الله سبحانه وتعالى أمرنا بشيء فرض، زيه زي الصلاة زي الصوم زي الحج، الحجاب فرض على المرأة، ما حصلش فيه اختلاف عشان يحصل فيه اجتهاد للعلماء، فرض. وإن أنا أتصدق، وفي حاجات تحفة يا حبيبة، في حاجات تحفة، فساتين الجميلة والدرسات التحفة الجميلة بتوع البنات وتطقيمة الألوان وبتاع، ما تبصيش لخالتك هالة العجوزة، سيبك من خالتك هالة، بصي البراندات الجميلة بتوع البنات اللي لابسين درسات حلو جدا وحاجات جميلة. شفت لسه كنت في قطر وشفت مجموعة من البنات عساسيل، اللهم بارك اللهم بارك، ولابسين درسات والحجاب. أهم حاجة أرضى الله سبحانه وتعالى، بره أنا بتستر، جوه بره أنا عبعال خميس وجمعة وكل حاجة، جوه انت بقى حبيبة التنتوشة الجميلة العسولة. واعملي اليوم ده وجربي، انا صدقيني والله يا حبيبة لو تسمعي كلام خالتك هالة، اسمعيني جربي اليوم ده مرة، هتلاقي نفسك مبسوطة وفي جزء من جواكي اتراضى بحاجه زي كده واتشفتي حلوه وانت شفتي نفسك حلوه وحاجه تحفه جدا، خلاص توكل على الله. ويا امهات ساعدوا البنات في حاجه زي كده، خلي خروجه بنتك، لازم لك خروجه بنتي مع بنتك مره كل شهر ماشي، ما تضحكوش على البنات، امسكوا في يا بنات في كده اهو، في امهات قولوا لها دكتوره هاله قالت في الحلقه كذا، لها خروجه كل شهر ان شاء الله تروحوا على النص ما اعرفش تعملوا ايه، هات لها اللي هي عايزاه توك والدندشات، وخلوا اليوم ده يوم البنات، حنة بقى وسكربات والهيصه بتاعه الليمون والحاجات اللي بتتعمل دي تمام. وعيشوا يا بنت، عيشوا الانوثه، اكبر غلط فقه الانوثه من بصوا مطلوب زيه فقه الشرع وفقه العقيده وفقه السنه، زيه فقه الانوثه علم مطلوب الان، ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا اياه واياكم ونعلمه لبناتنا اللهم امين. ماشي يا حبيبه، اما تحجبي بقى حبيبه اتصل عليا فرحين لوبك ثواب، اعمل لك فرح هنا في الاستوديو تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنتي اللهم امين. ام مريم من الغربيه، الله والله بص انت جبت لي محافظه. السلام عليكم. ازاي بتوع الغربيه؟ سلموا لنا عليهم حبايب كلهم هناك. ازيك يا دكتور؟ ده لو بقوا يعني. ازيك يا ام مريم؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا ام مريم. انا سعيده اني بكلم حضرتك، جزاك الله خيرا على كل اللي بتعمليه عشان خاطر امهات المسلمين وعشان خاطر ابناء المسلمين كمان. حبيبتي جزانا واياك، ربنا يتقبل منا ويرزقنا الصدق والاخلاص اللهم امين. تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك حضرتك. حضرتك اسالك الدعاء لابنائي وخصوصا لابني بصلاح الحال. حاضر. ابنك اسمه ايه؟ يحيى. يحيى حاضر، ندعي له. عايزين ادعي له بايه يا ام مريم؟ ارجوك ادعي له بصلاح الحال، ادعي له ربنا سبحانه وتعالى يهديه لانه سريع الحركه وكمان يعني في المذاكره ما بيركزش خالص طبعا، وفي سنه رابعه زي ما حضرتك عارفه المنهج الجديد السنه دي، بصراحه انا ام عامله طبعا يعني الحمد لله انا بشتغل وكده وبشتغل دروس خاصه وكده، وطبعا الحمد لله بجتهد ان انا اخد بالي من اولادي وكده، بس برضو بحس ان انا طبعا عندي ضغط نفسي شديد عليا ومع طبعا تحمل مسؤوليات البيت والشغل وكده، وزوجي مش موجود بيجي يوم واحد او يومين في الاسبوع حتى هو لما بيجي او او بيقعد معانا فتره بحس ان هو اصلا مش حاسس بيا ولا حاسس بالمجهود اللي بعمله. وانت ما بتخليهوش يشترك يعني ليه حتى في الايام اللي هو مش موجود فيها؟ حضرتك هو لما بيكون موجود معانا يعني اليومين اللي مش موجود معانا فيهم انا متحمله كده كده مسؤوليه الاولاد، هو 3 او 4 ايام متحمله مسؤوليه الاولاد والحمد لله محافظين على صلاه الفجر ومتربيين كويس والحمد لله، حتى مذاكره وضغط على نفسي جدا جدا جدا، بس للاسف هو حتى يعني هو مدرس ثانوي بيجي بيقعد يومين وثلاثه واربعه معانا بحس انه يعني مش حاسس بالاولاد او مش متحمل مسؤوليه معايا، يا دوب المسؤوليه الماديه بس وخلاص. طيب النقطه دي هكلمك فيها كأم. هكلمك فيها انا كأم في البيت يعني مش هقول على نفسي ملاك، برضو كلنا عندنا قصور وعندنا نقص يعني في الشخصيه او في التصرفات صحيح، بس انا نفسي ان نحس ببعض يعني نفسي يبقى يكون في حياه اجتماعيه جوه البيت. طيب مش كل شغل شغل شغل وما فيش اهتمام ببعضينا او احساس ببعضينا. طيب هقول لك على حاجه جميله، بس ادعو الله سبحانه وتعالى تسمعي الكلام. في حاجه تاني؟ ربنا يحفظك. الله يكرمك يا ام مريم. اولا اللي بيتصل بينا وخصوصا الامهات ادعي لابني تمام يا اخي، لا تنسانا في صالح دعاك وسنه على النبي عليه الصلاه والسلام تمام خلاص سنه ندعي، لكن انت ام، ده انت ام، ده انت اللي دعوتك مستجاب، ادعي وابتهلي والحي على الله عز وجل. يعني ام الامام البخاري لما فقد ابنها النظر يعني جالها سيدنا ابراهيم في رؤيا وقال لها يعني انت يعني ازعجتينا، فمش معنى ازعجتينا يعني ادقت مضاجعنا بكثرة دعائك، قومي فقد رد الله نظر البصر لابنك. ليه قعدت تدعي تدعي كتير تدعي كتير تدعي كتير، دعاء الام مستجاب. انت لما يبقى عندك ازمه اما عشان خاطر ادعي ادعي، شكلك مش مركزه ده ظبطي بس الدعاء الايام دي، فلازم كده. فحلو انا هدعي يا ربنا يصلح لك حاله وجعله من الصالحين وجعله من اوائل الدنيا والاخره، وانت كمان ادعي يا ام مريم تمام عشان نبقى ايه عاملين السنه وعاملين صح. ده السؤال الاولاني. سنه رابعه طبعا بكالوريوس، بكالوريوس ايه دراسه ثانويه عامه، اسمها مش ثانويه عامه، ثانويه عامه رابعه، فيعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمه. انا ما اعرفش بس انا بقول لكم بس امسك التعليم وشوفوا ايه اللي هعمل لكم، هيص لكم العيال مش امتحانات اصلا لحد سنه رابعه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح حال الامه ويرجعوا فعلا للتعليم السوي باذن الله. دي الجزء الاولاني. الجزء البيت ما فيهوش جو اجتماعي والزوج بيجي يا دوبك اليومين ملوش دعوه بالعيال، طب ما نشركه. هما تيجي انت عليك حاجه واحده بس في خلال اليومين اللي انت قاعدهم، هنتكلم مثلا عن الصلاه على وقتها، اما تيجي هنتكلم مثلا عن السنن النوافل، اما تيجي مثلا هنتكلم مش عارفه على موضوع خاص مثلا بالعقيده، يعني قولي حاجه واحده بس، حاجه واحده بس، ايه؟ اصلي بين. طول ما انت هنا تصلي بين، طبعا تاخدهم وتنزل بيهم تصلي مره، وبعدين تيجوا تصلوا بينا النوافل. النافله ما صلاش في المسجد، على صلي بينا احنا كنساء. راحت علينا الاقامه، استغفر الله استغفر الله، ان شاء الله نستغفر وصلي بينا جماعه في قلب البيت، وهكذا. يا بنتي لازم يبقى له دور. جلسه العيله مقدسه، جلسه العيله مقدسه. خلصت الحلقه، نقول لحد السنه الجايه جلسه العيله مقدسه، لا تستغني عنها ابدا، ولا وتلزمي زوجك وعيالك بيه. ان شاء الله نقعد كده ندعي. السلام عليكم، شكرا، مع السلامه. الضغط انا معاك ان شاء الله، ابشري يعني ان شاء الله الفتره الجايه نعمل حلقات على موضوع الضغط، وخصوصا لما تنضغط المراه في العمل تعمل ايه. عايزين حاجات عمليه تعمل ايه، والعصبيه بقى اللي بتنم عليها سواد السواد. ان شاء الله باذن الله نعالج القصه دي في الحلقات الجايه. ابشروا في بتاع حوالي 12 حلقه 12 حلقه ده الله سبحانه وتعالى. جيبوا ورقه وقلم ساعتها، لان هنعمل ورش عمل وهتشتغلوا معايا، وتتصلوا تقولوا عملتوا ايه في الورش، امال هنعمل ايه، ما لازم نتعامل كده. فأبشري وتابع الحلقات الجاية. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير ولابنك بالخير، وربنا يخفف عنك ويرزقك بملائكة الأرض والسماء تساعدك يا أم مريم. اللهم إحنا وإياك وكل المسلمين، قولوا أمين. معنا مين؟ معنا أم محمد من قنا. السلام عليكم يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة هاني؟ الله يبارك فيك يا محمد، الله يكرمك. والله انا مبسوطه قوي اني كلمتك والله النهارده. انا الله يبسطك كمان وكمان، منورانا. الله يخليك يا دكتوره هاله، الله يبارك فيك. والله سؤال حضرتك عن الدكتور على متجوزة بتعيلي، هو يعني حناتي تعبانه قوي. وايه حناتي؟ تعبانه قوي يعني، بتعمل معايا مشاكل على طول، وانا لي 14 سنه متجوزه، جبت الوقت يعني مش قادره استحمل المشاكل اللي هي. طب قولي لي قولي لي، انتوا في عيشه مشتركه ولا بتنزلي تساعدي وبعدين تطلعي على شقتك؟ بنزل اساعد وبعدين نطلع على شقتك، بس اكل البيت عندنا اكلك وشربك تحت؟ لا هو شقتك. بس بتنزلي تساعدي. في سلايف تاني معاكي؟ في سلايف تاني معاكي يا محمد بيساعده؟ لا معايا بس البيت الثاني جنبيني. معاكي ايه؟ يعني معايا السلايف تاني بس بتكون في بيت تاني جنبي. انت اللي موجودة في البيت. طيب نوعية نوعية المشاكل اللي بتعملها حماتك ايه مثلا؟ احكي لي موقف كده. عايزاني ال 24 ساعة ان انا اقعد جنبها تحت، ما اطفش اقضي لعيالي ولا يعني اعمل حاجة من بريسي، عايزاني يعني اقعد لها ال 24 ساعة تحت. فالمقطع شركة تبغى تزعق وتقول تحت شركتها انت في الفيلا. بتعمل مشاكل يعني؟ عايزاكي. طيب يبقى عدد الساعات اللي انت بتقعديهم ايه تاني؟ بتتعدى عليكي مثلا بـ بـ بألفاظ او بـ بـ بإهانة؟ ألفاظ إهانة شديد. طيب قلتي لزوجك، دوره ايه في القصة دي؟ بيكون قاعد وبيشوفها وبيقول لي هي كده عايزك تبعد امشي. لا بالراحة بس عشان انت بتتكلمي بسرعة وانا مش سامعة. لما قلت لزوجك قال ايه؟ هو بس قاعد بيشوفها، قاعد وشايف اللي هي بتعمله سكت. ايوه وبتقول لي انت مكانك في البيت باب الجزمه قديمه. انت مكانك في الايه قديمه؟ مكانك في البيت. يعني انت كانك في البيت كانك جزمه قاعده. قال كده؟ هي بتقول كده قدام. وهو سكت؟ هو الكبير ولا الصغير ولا ايه وضعه؟ لا هو في يعني في النص وصلان. فهي لحد اخر مره لحد يعني قريب كده لعبت الشارع وعنتني يعني هنا كبيره قوي مش قادر اقولها على الهواء. انا ما مقبضتهاش. عندك انت متزوجه من كام سنه يا ام محمد؟ 14 سنه. 14؟ يعني عندك اولاد كبار؟ ايوه. وكل ما بتتخانق معانا بيقول لي اني كده بطلع عايزه تكبر وتتعدى كل شيء. طب اسمعيني يا بنتي، اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني. طب ناخد اخر اتصال. ام نور من القاهره. سلام عليكم يا ام نور. سلام عليكم منور. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتوره؟ الحمد لله جميل، اتفضلي. أنا سعيدة جدا أن حضرتك أنا وحضرتك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يسعدك ويجعل لك من اسمك نصيب. أنت حضرت الحلقة اللي النهاردة هي يعني الحمد لله جت وقتها. يا الحمد لله يا رب. اسمعيني بس من التليفون ووطي التلفزيون. بقول لحضرتك الحلقة النهاردة جاية في وقتها. طب الحمد لله يا رب. تمام، لأن أنا من يعني دايما موضوع الخوف في كل حاجة. تمام. يعني ممكن لو حصل أي حاجة معايا أبقى خايفة. انت ترتيبك كم في اخواتك يا منور؟ الاولى الكبيره. كان في عنف منزلي في البيت؟ لا. طيب الخوف ده كان موجود وانت بنت ولا بس لما تزوجتي؟ لا، من قبل ما تزوج وبعد ما تزوج. طبيعه الخوف بتخافي من ايه؟ حاجات معينه ولا الصوت العالي ولا حشرات؟ بتخافي من ايه؟ لا من مواقف، ان مثلا شخص يتغير معايا كده يعني. فبتخافي من ردة فعله بالظبط، مثلا بخاف مثلا ان الشخص ده ممكن يكون يغشني يخدعني كده يعني. ما يكونش صادق معاكي او يمشي او يخدعك او كده. طيب لما سمعتي حلقتنا النهارده، احنا قايلين ان الدور كله في المخاوف، دفع المخاوف ده رقم واحد يا منور، ركزي معي، دفع المخاوف لو هي وهمية، ورقم اتنين ان انا اطلب دعم المحيطين بيا، الامان اللي انا محتاجاه، رقم تلاتة الحالة اللي تخصك انت ان انت تطلبي الكلام ده. طبعا احنا ندعي طبعا باسم الله المؤمن واسم الله اللطيف، دي الاسباب الربانية، لكن اطلب من اللي قدامي. هو انا، واسالي نفسك، وانا خايف هيعمل ايه؟ يعني انا تصرفت واسات التصرف او جانبني الصواب مثلا، اقصى حاجه هنعمل ايه؟ والله اجتهدت، ربنا بيعطي على المجتهد اجر واخطا اجر، والمجتهد المصيب اجران، يعني هيجي احسن من ربنا يعني. يبقى عندك حصيله تعرفي تعبري عن نفسك، ما تخافيش. اقصى حاجه يعملها اللي قدامك ايه؟ استحاله يمد ايد، مد ايده في حدود وقعده وجلسه ورجاله، سواء جوه البيت ولا بره البيت. فانا اسال نفسي، وانا خايفه من رد الفعل يكذب عليا؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقني الفراسه واعرف. على فكره والله، وحته كده جميله، صاحب قيام الليل بيعرف اللي قدامه كذاب ولا لا. انا بقول لكم والله بيبان، والكذاب نساي. طب بيخادع؟ حسابه عند ربه، ولينا الظاهر والخفي عند الله. وتعلمت، ما هو لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. عايزاكي تمشي مع فكره الخوف في كل نتائجها، وقولي لنفسك ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل، وهاتي اقصى حاجه واقل حاجه، وردي على كل موقف كبير وصغير. وطبعا الدعاء اولا واخرا، عشان بس تبقي فاهمه النقطه بتاعه الدعاء، مش كل الناس بيقولوها. يتعمدوا على النظريات، تعالى مش عارفه ايه، هنعمل معاك نظريه مثلا ركن الراحه، مش عارفه منطقه الراحه، كل الكلام ده. لكن في ركن ايماني خاص بينا احنا، خاص بينا احنا كمسلمين، الله سبحانه وتعالى. والحاجات طالما وهمية، وطالما فنت المواقف كده من نور، الموقف الفلاني بخاف، واحد اتنين تلاتة، السبب كذا، يستحق لا يستحق، ترد الفعل كذا، طب انا المفروض اقول كده. وشوفي، وقفي في المراية وشوفي نفسك وانت بتردي وانت بتتكلمي، ده لو هي من اشخاص كذب او خداع زي ما قلتي. الله سبحانه وتعالى يأمنك، اللهم امين. يعني حاول اجاوب على سؤال ام محمد بتاع الحما ان شاء الله الحلقة الجاية، أدعو الله سبحانه وتعالى بس يذكرني، واجي لكم الحلقه الجايه. نختم حلقتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافه بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات.